الحمد لله رب العالمين واستر عوراتنا وآمن روعاتنا وفرج كروبنا واغفر ذنوبنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وارحم ضعفنا. اللهم فك أسرنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها واجعل خير أيامنا يوم لقائك. وأشهد أن لا إله إلا الله. إذا كان رمضان نادى مناد من قبل الله تبارك وتعالى وقال يا باغي الخير أبشر، يا والالف من رمضان امان من النار، والنور من رمضان نور من العزيز الغفار. اذا كان رمضان نادى مناد من قبل الواحد الديان، يا باغي الخير ابشر، يا باغي الشر اقصر، يا باغي الخير ابشر، يا باغي الشر اقصر. رمضان خمسة أحرف، الراء والميم والضاد والألف والنون. الراء من رمضان رحمة، والميم مغفرة، والضاد ضمان من النار، الالف امان للجنة، الضاد ضمان لك لا تدخل النار، الالف امان لك تدخل بها الجنة، النون نور من الله العزيز الغفار. من الرقيب؟ من القريب؟ من الحسيب؟ من المجيب؟ من الغني؟ من الولي؟ من الغني؟ من الولي؟ من العلي؟ من الواحد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الخافض؟ من الرافع؟ من الحسيب؟ من المجيب؟ Thank you.

وقف هرت السماء وارعدت رعدها، لان ابن عمر في يده قطعة من البرز. لماذا اعطيت ابني هذه القطعة يا هذا؟ قال: يا امير المؤمنين، جردت الاموال فوجدتها ذهبا وفضة ولم اجد برنزا الا هذه القطعة، فاردت ان اتخلص منها فاعطيت ابنك اياها. فماذا قال عمر؟ بكى عمر وارتعد وقال لعامل بيت المال: هل بحثت في بيوت المسلمين فلم تجد بيتا ياكل الحرام الا بيت عمر بن الخطاب؟ يا الله يا الله، هل بحثت في بيوت المسلمين فلم تجد بيتا يأكل الحرام إلا بيت عمر؟ هل بحثت عن اطفال المسلمين فلم تجد طفلا يستحق الحرام الا ابن عمر؟ يا هذا يا هذا، خذ القطعة وضعها في مكانها، فوالذي بعث محمدا بالحق لو عدت اليها مرة اخرى لأوقعت بك مصيبة تقسم فقار ظهرك. الإمام العادل، دعوة الإمام العادل مستجابة، دعوة الصائم مستجابة. ولذلك اسمع معي إلى قول الحبيب المصطفى وهو يبشر الصائمين فيقول: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. إذا أذنت المغرب فاعلم بأن الله قد فتح أمامك أيها الصائم أبواب القبول. إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، فكيف كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان إذا وجب الإفطار يدعو الله فيقول: اللهم إني لك صمت وعلى رزقك افطرت، فاغفر لي ما قدمت وما اخرت، الحمد لله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله تعالى. هذه كانت دعوة الحبيب المصطفى: اللهم إني لك صم وعلى رزقك أفطرت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، الحمد لله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله تعالى. فعلى اي شيء كان الحبيب محمد يفطر؟ كان يفطر على رشفات من اللبن، فاذا لم يجد اللبن افطر على وتر من التمر، فإذا لم يجد لبنا ولا تمرا أفطر على بعض رشفات الماء.

وتموت الطفلة تموت فداء للأهل. يا ليتك أطلقت الرصاص على إسرائيل، يا ليتك أطلقت الرصاص على مناحم بيجن، مناحم بيجن نوقره ونعظمه، ولكن مدينة القدس تضيع، تضيع والمسلمون في غفلة، والمسلمون في لهو عظيم، والمسلمون في غفلة عظيمة. يا معشر السادة، رمضان له حرمته، لا تلتفتوا الى الاعلام، والتفتوا الى طاعة الواحد الديان. اللهم اني اسألك واتوجه اليك في هذه الساعة، ساعة الاجابة، ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم ارحم عبادك المخلصين. اللهم ارحم عبادك المؤمنين المخلصين. ايها الاخوة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها. بيقول اذا جاء رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب النار وسلسلة الشياطين، ونادى مناد من قبل الله: يا باغي الخير ابشر، يا باغي الشر اقصر. بتوحد يا اخوة، لا اله الا الله، وسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر اصحابه بقدومه. اما كان رمضان قريب، النبي يبشر يقول لهم ابشروا بشهر رمضان. حال المسلمين النهاردة ايه بالنسبة لرمضان؟ الواحد اول رمضان ما يجي يقول له: يا اخوة رمضان داخل، فين اكسبريس والحالة غالة وحنعمل ايه ونعين الهم؟ بينما شهر رمضان الله يوسع فيه الارزاق على العباد. رمضان ربنا بيوسع الارزاق على العباد في هذا الشهر. ويسيبك انت من شوية المغفلين اللي قاعدين يقولون طول الليل والنهار تحديد الناس. ربنا بيقول: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أهم غابوا يقولوا تحديد الناس لغاية واحدة في مستشفى أسيوط ولدت ستة. تصور، ولدت ستة أطفال وجايبين صورتهم في الجرنان، ويقول لك والاطفال في حالة صحية جيدة. احنا عمالين نهبل ونقول حددوا الناس، وربنا بيبعت لنا كل طرد في ستة. يلا يلا، عايزين تحددوا الناس. النسوان هتتحول لارانب، هتتحول لارانب، وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام: لا اله الا الله، لا اله الا الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر اصحابه بقدوم رمضان. ليه؟ لانه شهر ليله قيام ونهاره صيام.

وتصلي الاول وبعدين تاخذ راحتك في الاكل. ويا سلام لو الواحد بقى راح صلى التراويح وكان الامام بيطول في الصلاة ما يخلص، لان اخينا البطن اتملت، يبقى الامام يقول سمع الله لمن حمده، التاني لسه بيقول سبحان ربي الاعلى، فين مش قادر يقوم السجود لانه مليان. ويا سلام لما واحد يقول لواحد اذا انا عارف لك حتة جامع بالامام بيصلي التراويح بثلاث دقايق، يقول له يمنع عليه، ايوه احنا عايزين الامام البولمان ده يروح يصلي عنده. يوم الامام بعد ما يرى الفتحة يقول بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا، الله اكبر. الركعة الثانية اليهود والذين اشركوا، الله اكبر. الركعة الثالثة ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا، الله اكبر. الركعة الرابعة انا نصارى. ايه يا ابني ايه الحكاية دي انا نصارى؟ هتصلبنا ليه يا ابني؟ هتصلبنا ليه؟ الجامع ما بيدخلوش نصارى، الجامع بيدخلوا الموحدون، الجامع لا يدخله الا الموحدون. قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت في سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. وحد يا مسلم لا اله الا الله. مسك الآية وقطعها على اربع ركعات وما كملهاش، اخر ركعة يقول لك انا نصارى. شيء غريب، شيء غريب لما حذيفة بن اليماني يقول مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وهو يصلي من الليل. حذيفة فايت سمع النبي بيصلي بالليل في بيته، فبعد ما قرأ الفاتحة قرأ بعدها سورة البقرة. حذيفة بيقول انا بأحسب انه هيقرأ مئة ركعة ويركع، انما سورة البقرة كلها 286 آية النبي قراها كلها، فقلت اركعوا بعدها. لكنه بدا في سورة النساء، سورة آل عمران، آل عمران، فقراها كلها، فقلت اركعوا بعدها. لكنه بدا في سورة النساء فقراها كلها ثم ركع. وحد الله، وحد الله ولا اله الا الله، وسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. يا سلام، شوف الكلام، النبي قرأ ركعة واحدة البقرة وآل عمران والنساء. تعال النهاردة اقرأ ربع بعد الفتحة، مفيش، ما عادش في الصبر خلاص. بينما ان نور التوحيد لما بيحل في القلب يصبح القرآن على القلب عذبا فراتا سلسبيلا. انا عايزك توحد، ما دام نور التوحيد حل في القلب لا يمكن ان يتغير القلب عن توحيد الله ابدا. لا اله الا الله. ولذلك كان في واحد مبشر، مش مبشر، منصر، قسيس نصراني اسمه صمويل زويمر، قال لهم انا عايزكم تجمعوا لي 3000 واحد من المصريين هيقعدوا معايا بس ساعة واحدة وانا حولهم الى نصارى. واحد يا مسلم، واحد لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. قالوا له طب نجيب لك ناس متعلمين ولا اوصاف متعلمين ولا ناس عوام تحب يعني اي طبقة؟ قال لهم لا، هاتولي الناس العوام اللي هم اللي العمال والصناعية اقدر انا العب بعقولهم، انما اللي معه دكتوراه ومش دكتوراه ده عايز نقاش. فعايز يغابوا ويلموله من الاحياء الشعبية، وقعد في حي العباسية يعمل محاضرة من الساعة 9 صباحا للساعة 12 وهو بيتكلم الرب والمسيح وراح لواحد في المنام وحسس له على عينيه شاف وصفره الولايات المتحدة. ها وبعدين ان واحد منهم يعني يقنع بالكلام الفارغ ده مفيش باي. فصمويل عطش قال لهم اديني شوية مية، فادوله شوية مية، فاشنا ما بيشرب المية واحد من ال3000 اللي قاعدين قال وحدوا، قالوا لا اله الا الله محمد رسول الله. قال لهم هم مفيش فايدة، ده الاسلام زرح في قلبهم. ها الاسلام زرح في قلبهم. فاحنا شوف اما اقول لك شيء، ما سمعنا في التاريخ ان مسلما تنصر ابدا، ما تحصلش. ليه؟ لان لا اله الا الله محمد رسول الله اذا حلت في القلب لا تسمح للشرك ان يحل فيه ابدا. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام. وسمعنا الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. صل على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. الراجل قعد من 9 لـ12 يقول لهم الرب والمسيح ومسح بيده وشفى واحية، وبعدين واحد خلاه بيشرب ميه قال لهم وحدوه، قال لا اله الا الله، قال لهم قوموا روحوا مفيش فايده، مفيش فايده. ها ما في واحده نسب تنصر ابنها لغايه ما بقى عنده 12 سنه ودته لابوه، فابوه مغاب ينكته في الميه والواد يشور هيموت. قالت له ابونا هتموت الولد، قال لا ما انت سبتيني وقت الاسلام ما زرح في قلبه، زرح في قلبه. ها انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام، قل لا اله الا الله، قل لا اله الا الله. شوف الفرق بين الاسلام الصحيح وبين الانحرافات. الصيام بتاعنا لا اكل ولا شرب ولا جماع من مطلع الفجر الى غروب الشمس، ما فيش لا اكل ولا شرب ولا جماع. هما يبقى الواحد قاعد ياكل فول وطعميه وعيش ويقول لك انا صايم. صايم صايم ايه يا ابن مال الطفح اللي بتطفحه ده ايه؟ يقول لك لا ما انا ما باكلش الحاجه اللي فيها روح. روح يا روحي عليك ايه؟ قال ما باكلش الله يخيبك، الله يخيبك. قال ما باكلش، سبحان الله يا اخي. تشرب شاي وطول انا صايم، تشرب قهوه وطول انا صايم. قص يا مهدي. الا ما شوف صيام سيدنا النبي محمد. وحد يا مسلم لا اله الا الله. لا اله الا الله. صيام يهذب النفس ويربيها. لا في اكل ولا في شرب ولا نساء. ليه؟ جهادا للنفس. عشان لما النفس تطلب شيء تجاهدها بها. وحد الله. تعال شوف الصلاة بتاعتنا. احنا لما نصلي بنقرا الفاتحة اول شيء بنطلب لله بنقول اهدنا الصراط المستقيم. اول شيء بنطلبه من الله اهدنا الصراط المستقيم. تعال شوف هما بيطلبوا من الله ايه. يقول لك ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك وليأتي ملكوتك ولتكن مشيئتك في الارض كذلك في السماء خبزنا كفافنا اعطنا اليوم. اول ما بيطلب من ربنا في الصلاة بيقول له انا عايز سندوتش. لو دخل الصلاة مفجوع ليه؟ ما تاكل قبل ما تدخل الصلاة. اول ما بيطلب من ربنا بيطلب منه سندويتش. ولذلك رجالة النبي بعد ما توحد الله تقولوا لا اله الا الله. النبي الكلمة حكمة. الافضل ما قلته انا والنبيون قبلي لا اله الا الله. لا دين الا الاسلام. لا اله الا الله. ولا كتاب الا القرآن. ولا اله الا الرحمن. ونبينا محمد النبي العدنان. فالاسلام هو الاسلام. الاسلام هو الاسلام. ده الواحد يغيب في الاجازة شهر يبص يلاقي كل واحد يقابله يقول له انت في ايه؟ ايه يا ابني انا كنت في ايه؟ ده بيقولوا ان المسيح جالك في المنام ومس بايده على عينيك شفيت وصفروك امريكا. يا ابني انا ماشي في الشرابية اهوت امريكا فيا. هو ايه يا ابني الحكاية دي؟ وليه نسمع هذا الكلام ونسمع الخرافات دي؟ ليه نسمع لهذا الكلام؟ طب والله ما في يوم بيمر الا ما بيجي ناس تسلم في هذا المسجد. بس انا مش عارف اتكلم. اسر بقت مله. اسر بقت مله تسلم. يبقى يا امريكا وري انجلترا وهذا الكلام الفارغ. ده الاسلام. ده احنا بنحمد ربنا ليل ونهار اللي اكرمنا بنعمة الاسلام. وبعدين يا ابني ايه؟ المسيح ليس في يده شيء. ده الامر كله بيد الله. الامر كله بيد الله. واقسم بالله لو جاء المسيح وعرض علي رد بصري لقلت له ان الاسلام خير من الدنيا وما فيها. التوحيد والقرآن ومحمد الحبيب الحبيب المصطفى ده نعمة الاسلام خير من الدنيا وما فيها. انا عايزك سمعني الصلاة على حبيب النبي. قول اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاحنا بنقول للناس دي كلها موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور. موتوا بغيظكم. وبعدين اذا كانت الدولة بتحميهم ربنا كبير وربنا عظيم وربنا اكبر من الدولة واكبر من الكل. يعني سيد قبض ما عملش حاجة الحكم عليه بالاعدام. هم عملوا خيانة عظمى ومع ذلك ما حدش قادر اللي هم تلت التلاتة كان. وانتهت المسألة وراحت وعمل اللي عملوه ما مش حد قادر يقول حاجة. سيضرب انحط في المشلاة، التهمه تحته ان لا اله الا الله بس، فحسبنا الله ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.